لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Thank you. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي Thank you.

سمعنا فسيذكرهم يقال له إبراهيم. Yeah. كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون Thank you. لهم وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا من الكوب

صدق الله.